لا جني ما ما ما ما مر عليه. لكن الملائكة في ناس جهال ما يدون. أما آل جن فلهم أصدق من الإنس، لهم أصدق من الإنس. وأسمع أنه فيما سبق يحضرون الدروس، يحضرون الدروس. ما أدري يلقون أسئلة وما يلقون، ما أدري، لكنهم يسمعونهم لا ما يرى. لكن ربما يرى الجن، ربما يرى. نعم يا شيخ، مثال واحد وصى جبريل او ميكائيل، ماذا يفعلوا بالماء؟ بالورقه. اي نعم، يعني ما تسعى وصل توصل الدابة، هل تصل في شؤون الدابة هذه؟ ما هي الناس، لكن في ما احنا سنذكر المؤلف الظاهر في قول ثاني أنها تصح. لكن إذا كانت الدابة من من من دواب الجهاد فالوصية لها صحيحة بلا أشكال، لأن المقصود هو إحياء الجهاد والمعونة على الجهاد. مثل لو أوصى للخيل التي يجاهد عليها في سبيل الله، هذه لا أشكال في جوازها لأنها قربة. لكن لدابة فلان هذا هو محل الخلاف، بعضهم يقول تصح وصل في مصلحتها وبعضهم يقول ما تصح. لا أنا سليم. لا الإنسان ذات وصى الإنسان لا صح. هو يحب الإنسان يأمر ورثته يعني لا صح. يعني أوصى لشخص لا يصلي ولا الموصي لا يصلي؟ لا صار. وذاك يحبه؟ صار. أنت تقول إنه يحب؟ سحبت كلمة تحبه؟ طيب على كل حال، هل يصح تملكها أو لا يصح؟ إيه؟ على كل حال المذهب يصح، تصح الوصية للكافر. لكن المرتد يرى بعض أهل العلم أنه لا يمكن أن يملك شيئا، لأنه يجب قتله ويصرف ماله في بيت المال حتى ورثته لا يرثون. وسارق الصلاة مرتد عن الإسلام. نعم. إيش؟ إيش؟ السبيل. السبيل. تصح وصيته؟ نعم تصح وصيته، لأن التبرع هذا بعد الموت. أما عطيته لا تصح. نعم. لا بأس، لأن السبيل يصح تملك ويكون الموصى به عند وليه. نعم. وصى لعبد غيره لا تصح وصيته. نعم. ستأتي بكلام المال. أوصى للحمل. ليش؟ للحمل. سأتي. نعم. هذه المشهور من المذهب انها تجزي، تبرأ بها ذمته. وابن القيم رحمه الله ذكر في تهذيب السنن ان ذمته لا تبرأ لانه مات وهو لا غير ناو اخراجه، واخراج غيره عنه لا ينفعه. لكننا نلزم الورثه بالاخراج لان فيها حق للفقراء، وهذا لا شك اخراجها واجب. اما هو فنقول امره الى الله، ومعلوم أن ترك الزكاة ليس كفرا فيكون داخلا تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. والنصوص تدل على التعذيب من منع الزكاة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. نعم. قلنا فيما إذا أوصى لعبد إذا أوصى لعبد لعمه لعبد لعمه ثم أوصى زي نفس العين على قول الراشد المذهب يشترك عليه. يمكن الجمع. نعم يمكن الجمع. لا ما يمكن، لأن يعني العين واحد لا ما يمكن. وأوصى بها كلها لزيد ثم أوصى بها كلها لعمر. وصى لهما في الوصية أشكل قد قررنا فيما سبق أن في الوصية الواسعة الثلث نفذ الجميع جميع وإلا رجع الناس على الجميع ما هي صورة الوصية التي تنفذ الجميع موضوع الثلث لغير واحد هذه الصورة هذه أصل بعين واحد العين الواحدة ما تسعى على اثنين إلا إذا قال إنها له إذا قال أوصيت باجتهاد السجارة لزيد وعمر فهي لهما اشتراك ملك إن قبلها بينهما وإن ردها أحدهما رجع نصيبه إلى تلك أما إذا أصابها لزيد ثم أصابها إلى عمر فالمذهب أن لهما جميعا لهما جميعا لكن اشتراك تزاحم لأن أوصى لكل واحد منهما بكل العهد فيشتركان في اشتراك تزاحم وإذا رد أحدهما عادت الثاني لأنه قد أصابها بعينه له قرينة كيف؟ هذه كيف؟ ما هو ما أوصى بعين أوصى بشيء شاء هذا أوصى بعين واحد سيارة أو بيت أو ما أشبه ذلك نعم إيش نعم ما لا ما قال لزيد ثم عمرو أوصى بها لزيد ثم بعد ذلك كتب وصية أخرى لعمر أما إذا قال أوصيت بها لزيد ثم لعمر فهذا يشتركان فيها اشتراك ملك لا هذا ترتيب ذكري ما هو ترتيب معنى متى تكون وصية واجبة إيش إذا كان عليه دين يعني إذا كان عليه دين أو حق لا يثبت إلا بوصيته وجبت عليه الوصية مثاله نعم كيف أعد سالم ليس بينهما بين إنسان اشترى من شخص دارا مثلا أو استقرا منه قرضا وليس به بينة فيجب عليه أن ينصي بذلك متى تجوز يعني ما متى أو ما هي الحالة التي تجوز فيها الوصية لا الجواز مستوى الطلب بكل ماله نعم كيف لازم فقير ما أسأل تكره أسأل تجوز نعم تجوز بكل من لا ورث يعني إذن الحال التي تجوز بها الوصية التي تكون جائزة إذا كان لا ورث طيب نعم الصرمانية الوصية المستحبة كم الخمس طيب ما هو الدليل على أن الأفضل يكون بالخمس؟ الخمس تمام هل تجوز الوصية بالربع؟ نعم أنا أريد الوالد لكن ما أخذ طيب تجوز بالربع الدليل فأجاز الثلث والربع إذا أجاز الثلث من باب أولاء يجوز طيب. الوصية للوارث آدم جائزة أو غير جائزة؟ غير جائزة. الدليل هذه أيضا إلى آخر من القرآن لكن ما هو الدليل؟ دليل أن الله سبحانه وتعالى قال يوسف من الله في أولاده وغير وليد لا تعرف لا شيء أيها لنهمه نعم لما ذكر قسم الميراث قال زلت عهود الله ومن يتعدى عهود الله. طيب هل المعتبر بكونه وارثا او غير وارث الوصيه او الموت؟ الموت. طيب مثل بمثال اوصى فيه لشخص غير وارث فكان عند الموت وارثا. لو اوصى لاخيه مع وجود نعم الاخ هنا غير وارث نعم قبل وفاته صار الاخ وارث نعم احسنت. أوصى لأخيه مع وجود ابنه أي ابن الموصي ثم توفي الابن وصار الوارث الأخ الوصية هنا لا تصح لأنه أصغر وارث. هل يثبت الملك بالقبول أو يثبت بالموت؟ تسأل القبول هذا قول ولا والمؤلف ايش يقول؟ الملك به عقب الموت. فعلى كلام المؤلف ان يثبت الملك من حين الموت اذا قبل، والمذهب لا يثبت الا بالقبول لانه قبل ذلك لم يكن في ملك. هل هناك مثال يتبين به الخلاف؟ فيصل مثال آخر أوصى وليد أوصى بيت يا شيخ أوصى بيت وجارها يبقي كل يوم ما قبل الموسى الموسى له الوصية إلا بعد عشرة أيام صارت إنما ألف ريال فعلى القول المؤلف يأخذه الموسى له كله الموسى له الموسى له لما مات الموسى لما قبل نعم. ولا القول الثاني في المذهب أنه من قبول فماذا ما لم يقبله تبع عشرة أيام الأثرياء كل الورثة يكون الورثة تمام. طيب يقول المؤلف رحمه الله إن الواجب على الموصي يخرج كله من ماله ولا من ثلثه كلها من ماله ولا مثل من ماله مثل رجل أوصى بالثلث ثم توفي فكان عليه دين هل نخرج الدين من الثلث ويتوفر للورث الثلثان أو يخرج من كل المال؟ مثل هذه الصورة مثال يعني أوصى بثلث وعنده 400 وكان الدين أكثر من 400 فوجب إخراجه وخيف الدين 200 وخلف 400 فقد أوصى بالثلث

يعتق الباقي ويستسعر. لا نعم ايش إيه هذا في حياته، هذا بعد الموت، الوصية هذه بعد الموت، أما في حياته ما يسمع. نعم إيش لا تصح الوصية، لا تصح الوصية لعبده إلا إذا أوصى بمشاة، أما بمعين أو مقدر من المال لا تصح. نعم جانب هذا الذي يظهر أن تملك العبد يصل، خصوصا إذا ملكه سيد، إذا كان مملك السيد أنه يملك. يلا امشي. نعم ماذا تعرفون كيف يكون؟ ننسب ننسب التركة إلى الدين، التركة خمسة الآن والدين عشرة، ننسب خمسة إلى عشرة النصف، فيكون لكل واحد النصف، 250 للزكاة و 250 للآدم، أن تنسب الأقل إلى الأكثر. أربعة يؤخذ بشرط، فإن لم يكن على شرط يرد في التركة. نعم ارفع صوتك جزاك الله خير. الديون يعتبر فيها إذا كان بعضها لا كلها سواء، لأن المؤجل حل بالموت. نعم يا سليم. العبد المدبر يجهه سيد وليس له بارد، ومات السيد ومقى العبد يريد استقر المال الشيء والمال من العبد. عبد مدبر يعني قال سيده إذا مت فأنت حر. طيب وما السيد؟ مات السيد ولا بارد يكون حر. مال من له؟ من له مال السيد؟ مال في الشيء والمال. إذا لم يوجد عاصب ينظر على خلاف العلماء، هل المولى من أسفل يرث كالمولى من أعلى أو لا يرث؟ تعرف الفرق؟ المولى من أعلى منه السيد أو أنه لا يرث، في خلاف بين العلماء. المذهب لا يرث المولى من أسفل، وعلى هذا فيكون مال سيده لبيت المال. نعم العبد سوي سنس أو أقل من سنس لا شيء، أما إذا كان الكثير عن الثلث يتقوى وصية بخلق الثلث فقط، قلنا بذلك عن الثلث يعطى العبد. نعم لأن قيمة العبد مثلا أقل من الثلث، فاللي بين قيمة العبد والثلث يعطى العبد لأنه أصله بالثلث. لا لا ما هي بأحسن، كيف الثلث 3000 وقيمة العبد 2000 ياخذ 3000.